فحجة الله معشر الأحبة قد قامت علينا أكثر من غيرنا، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا صالح العمل كما أنه لم يحرمنا العلم النافع. ولا شك أن هذا يلقي بثقل عظيم على عاتق من تعلم وعمل بخلاف ما يعلم، فنسأل الله جل وعلا اللطف والتوفيق والمسامحة.